نذهب إلى المسجد الأقصى وهو أسير. وهو وهو يقول لربه: رب إني مغلوب فانتصر. عشر سنوات مضت على المسجد الأقصى وهو يقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الأقصى، لأنكم لو سألتموني هذا السؤال سأقول لكم: كان يجب أن يضيع المسجد الأقصى لأن المسلمين ليسوا كفءا له. الشعب المصري بالأمس قضى مع مدرسة المشاغبين حتى بعد أن أذن الفجر، فهل قام واحد من القابعين أمام الصنم؟ هل قام واحد منهم ليقول لمؤذن الفجر وهو ينادي على الأمة الغافلة الغافية: الصلاة خير من النوم، خبروني بربكم؟ هل قام واحد ليقف بين يدي الله بعد مدركة المشاغبين؟ لا تسألوني، لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الأقصى، لأنني سأقول: كان يجب أن يضيع المسجد الأقصى. هل إسرائيل سهرت حتى بعد الفجر أمام فيلم أو مسرحية أو لا؟ هل كان موسى ديان رئيسا للنادي الأهلي كما كان مشيرنا؟ لا. قبل أن يكلف ديان بوفارة الحرب، أين كان ديان؟ هل كان ينشق الأنسام على شواطئ الريفيرا؟ هل كان ديان يتنزه على شواطئ أوروبا؟ هل كان ديان على علاقة بالراقصين والراقصات والمطربين والمطربات؟ اسأل التاريخ أين كان ديان قبل أن يتولى وزارة الحرب. كان ديان يتلقى تدريبات في فيتنام وينام بين الأدراج. ديان الجنرال ديان كان يتلقى تدريبات على حرب العصابات في فيتنام. في فيتنام لم يكن رئيسا لنادي الزمالك ولا للنادي الاهلي، انما كان يتلقى التدريبات هناك وينام بين الادغال، ينام في الجبال، لم يكن ينام على الحرير ويرفع في الذهب، انما كان ينام هناك والبرد الشديد. فلما تولى وزارة الحرب ضرب في ثلاث جبهات. خذ العبرة من الأعداء، خذ العبرة من الأعداء. من المسؤول عن ضياع المسجد الأقصى؟ المسؤول عن ضياع المسجد الأقصى جمال عبد الناصر وجنوده ورفاقه ومشيره. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المسجد الأقصى فتحه عمر بن الخطاب من سنة 15 هجرية، ويوم دخله فاتحا دخل المسجد الأقصى وغلامه راكب وعمر يمشي على الأرض. اقرأوا التاريخ. عمر دخل المسجد الأقصى ماشيا على قدميه وغلامه يركب الدابة، وقال البطريرك سفرنيوس بطريرك مدينة القدس: اننا لا نعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا عنه في كتبنا. ولما دخل عمر ماشيا وغلامه راكب قال البطريرك: هكذا قرأنا ان الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. وقبل ان يسلم عمر المفاتيح قام فعد الرقع التي كانت في ثياب عمر فوجدها 17 رقعة، فأعطاه المفاتيح وقال: هاتان الصفتان لا تتوفران في احد الا فيك يا عمر. ندخل ماشيا على قدمي وفي ثوبه 17 رقعة. استغفر الله، بل سبع عشرة من التشريفات الإلهية. لا أقول رقعا، إنما أقول 17 وساما من الله. وبعدما تسلم عمر المفاتيح لم يأخذه الغرور، لأنه رجل لم يستطع الغرور أن يقتحم عليه أسرار نفسه المنيعة. فماذا عمر وماذا فعل بعدما تسلم مفاتيح مدينة القدس وهو الرجل الثاني الذي دخل المسجد الأقصى من المسلمين بعد رسول الله؟ ماذا صنع ليلته؟ هل أحضر فرقة لإحياء ليلة حمراء؟ هل ظل جالسا يترنم يهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال على أنغام الوتر؟ هل جلس أمام فروس الصهباء وعن يمينه وشماله الغيد الحزان؟ اسألوا التاريخ. ماذا فعل عمر ليلة تسلم مفاتيح المسجد الأقصى؟ هل جلس أمام مسرحية مدرسة المشاغبين وضاع عليه صلاة الفجر؟ اسألوا التاريخ ماذا فعل عمر بعدما تسلم المفاتيح؟ خر ساجدا لله سجود الشكر، وبعدما رفع الرأس من السجود بكى بكاء الأم التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. اسمعوا، يبكي

ومجلس هذه الإدارة رئيسه الشمس وأعضاؤه 9: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. 9 كواكب تدور حول الشمس بقدرة من لا يصل ولا ينام. هذه الأرض عضو ضمن الأسرة الشمسية أو العائلة الشمسية أو العائلة الشمسية أو المجموعة الشمسية. ما قطرها؟ ما قطر الأرض وما محيطها؟ قطرها 12700 كيلومتر، محيطها 1500 كيلومتر، وزنها 6000 تريليون طن. 6000 تريليون طن. ولكي تكتب هذا الرقم تكتب رقم 6 وعن يمينه 27 صفر. 6000 تريليون طن. من الذي امسكها في الفضاء؟ من الذي حملها؟ انا لا اجيب على هذا السؤال من كتب الاسلام، انما اجيب على هذا السؤال من رائد الفضاء الروسي تيتوف. اسمعوا ماذا قال وهو يدور في سفينته. اسمعوا، قال تيتوف الملحد، قال بالحرف الواحد: بينما انا في سفينة الفضاء اذ نظرت من فتحة السفينة الى الارض فوجدت الارض كرة معلقة في الفضاء ولم اندهش لذلك، انما اندهشت لسؤال طار في نفسي: من الذي امسك بها فلم تسقط وهي معلقة في الفضاء؟ لا اله الا الله. الله الله، يا من يحاول الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك، من الذي امسك بها في الفضاء؟ سؤال طرحه تيتوف رائد الفضاء الروسي. لو انه قرأ آية واحدة ما سأل هذا السؤال. لو انه فتح المصحف مرة على سورة فاطر وقرأ قوله تعالى: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا، لزال السؤال ولطار السؤال ولتبدد الشك. ان الله وحده يمسك السماوات والارض ان تزول، اي كراهة ان تزول، ولا نقول خشية ان تزول، لان الله لا يخشى احدا ولا يخشى شيء. ولئن سالتا ولئن زالتا ان امسكهما اي ما امسكهما فان هنا نافية لا شرطية ولا مخففة من الثقيلة ان نافية ولئن زالتا ان امسكهما يعني ما امسكهما احد من بعد. وانظروا الى من في قوله تعالى ان امسكهما من احد، من هنا صلة تفيد التوكيد، والمعنى ما امسكهما احد اي اي احد مهما كان قوته ومهما كان عظمته ومهما كان علمه ومهما كان جاهه ومهما كان سلطانه ومهما طرأت التكنولوجيا ومهما صنع الصواريخ مهما صنع كما صنع فون براون مخترع الصواريخ الذي مات منذ ايام بمرض السرطان، صنع الصواريخ ولكنه لم يستطع ان يوقف السرطان عند حده، وهو القاهر فوق عباد، وهو القاهر فوق عباد، ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يقصرون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس صنع طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك، من الذي امسك بك؟ من الذي امسك بها يا ذو العقول؟ وكم تساوي هذه الارض بالنسبة لكواكب السماء؟ يقول عالم الفلك الشهير جيمس جينز استاذ علم الفلك بجامعة كمبريدج ببريطانيا ان عدد نجوم السماء يساوي عدد الحروف الموجود في مكتبة فيها نصف مليون مجلد، مكتبة بها نصف مليون مجلد، عدد نجوم السماء كعدد حروف هذه المكتبة. فما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة لكواكب السماء؟ يقول السير جيمس في كتابه الكون الغامض وفي كتابه النجوم في مسالكها، يقول ان نسبة الارض بالنسبة لكواكب السماء كحرف كنقطة على حرف في نصف مليون مجلد، نقطة على حرف في نصف مليون مجلد، نقطة على حرف في نصف مليون مجلد. الذي خلق الكواكب وعلق الارض في الفضاء اليس ذلك بقادر على ان يعرج برسوله الى السماوات؟ انه قادر على ان يعرج بالارض كلها بما فيها ومن فيها الى عالم السماء. فلماذا الخلاف؟ لماذا الخلاف في قوله تعالى بعبده وكلمة العبد تفيد الذات لا تفيد الروح؟ ثم بعد ذلك اجيبوا على هذه الاسئلة، ما هي المسافة بيننا وبين القمر؟ وما هي المسافة بيننا وبين الشمس؟ ولو جئنا بطائرة سرعتها 600 كيلو متر واردنا ان نصعد بها الى الشمس ففي كم يوم نصل الى الشمس؟ وما هي سرعة الضوء في الثانية الواحدة؟ وكم يصلها ويصلنا ضوءها؟ في كم من الزمان يصلنا ضوء الشمس؟ يا من تختلفون على قوله تعالى أسرى بعبد. إليكم الإجابة. المسافة بيننا وبين القمر 240 ألف ميل. المسافة بيننا وبين الشمس 92 مليون وثمانمية وسبعين ألف ميل. 92 مليون وثمانمية وسبعين ألف ميل. لو جئنا بطائرة لتقطع هذه المسافة من الأرض إلى الشمس وسرعة تلك الطائرة 600 كيلو مترا، ففي كم يوم تقطعها؟ أتدرون في كم يوم؟ في 17 سنة وستة أشهر. اثنين وتسعين مليون وثمانمية وسبعين ألف ميل. تقطعها الطائرة في 17 سنة وستة أشهر، هذا مع عدم التوقف في أي محطة للتغول بالوقود. ففي كم ساعة أو في كم يوم تقطع الشمس أشعتها، تقطع أشعات الشمس المسافة بين الشمس وبين الأرض. الشمس تشرق كل يوم صباحا علينا، لأن الشمس هي أم أرضنا، وعلاقة الشمس بالأرض علاقة فسيولوجية، لأن الأرض هي بنت الشمس التي ترضع من ضوئها وتتردى بحرارتها. في كم ساعة في كم يوم تقطع الأشعة المسافة بين الشمس وبين الأرض؟ سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186 ألف ميل في الثانية، والأشعة الشمسية تقطع المسافة من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق وتسع ثانية. فالذي جعل الأشعة تقطع المسافة من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق وتسع ثانية، أليس ذلك بقادر على أن يجعل نور محمد يعرج من الأرض إلى السماء في ثواني أو لحظات؟ بلى إنه قادر. فلماذا الخلاف؟ لماذا الخلاف؟ ولماذا الجدل؟ لماذا الجدل العقيم؟ ولماذا الخلاف السقيم؟ إذا كان القرآن قد قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل إن محمدا سرى بنفسه، إنما قال إن الذي أسرى به هو الله. فإذا كان الله هو الذي أسرى، فكيف تستبعد شيئا على قدرة من لا يغفل ولا ينام؟ معاشر السادة، الحبيب محمد يطرق باب السماء الأولى ويجد بها آدم عليه السلام، وعن يمين آدم ناس وعن شماله ناس. آدم ينظر إلى أهل اليمين ويضحك، وينظر إلى أهل الشمال ويبكي، ويسأل سيدنا محمد عن هذا، فيقال له إن أهل اليمين هم أهل الجنة من أمتك، وإن أهل الشمال هم أهل النار. ينظر إليهم آدم ويبكي. معاشر السادة الأعزاء، حتى يصعد النبي إلى السماء الثانية، أقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحسبني قد طال بنا الوقت، وحتى يصل الرسول إلى السماء الثانية أكون قد جلست جلسة الاستراحة حتى لا يضيع من أقدامنا الطريق. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، على جناح من ريش الايمان اطير الى السماء الثانية حيث مركب المصطفى يتحرك الى العلياء. هنا السماء الثانية، الرسول يتفقد الان حرس الشرف الملائكي وينظر في السماء الثانية فيجد ابني الخالة يحيى وعيسى ويرحبان برئيس الانبياء. الرئيس محمد يصل الان الى السماء الثالثة ويجد فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. الموكب المصطفوي يصل الان على مشارف السماء الرابعة ويجد فيها: واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اخوتي وسادتي، يتحرك الان موكب الرئيس الاعظم الى مشارف السماء الخامسة حيث يجد فيها شيخا من شيوخ الانبياء يقول الله فيه: ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يجد هارون السادسة، فيجد فيها نبيا قال فيه مولانا: واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسول النبي. الرئيس محمد يصل الان الى السماء السابعة ويأخذ المركب طريقه الى البيت المعمور. نحن الان في طريقنا الى البيت المعمور كبعثة اذاعية برفقة الرئيس محمد. الرئيس الان يجد خليل ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء السابعة تطوف به الملائكة كما نطوف نحن بالبيت الحرام بمكة. سيدنا رسول الله يقول: نظرت الى الخليل ابراهيم فاذا هو اشبه ما يكون بصاحبكم، يعني ان وجهه كوجه المصطفى. وينظر الرسول الى الخليل ابراهيم فيجد حوله اطفالا وابراهيم يقرئهم القرآن الكريم، فيسأل خاتم الانبياء محمد الامين جبريل: من هؤلاء الاطفال يا جبريل؟ فيقول جبريل رفيق الرحلة: هؤلاء الاطفال من امتك الذين ماتوا ولم يكملوا حفظ القرآن، وكر الله الخليل ابراهيم ليكمل لهم حفظ القرآن حتى يبعثوا يوم القيامة وهم حاملون لواء القرآن. الله الله زاد محمدا تعظيما. الله زاد محمدا تعظيما وحداه فضلا من لدنه عميما. الرسول الآن توجه إلى منطقة سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى شجرة فوق السماء السابعة تنتهي عندها علم الخلائق لا يتجاوزها نبي مرسل إلا رسول الله، لا يتجاوزها أحد من الناس إلا رسول الله محمدا. وعند سدرة المنتهى لم يطلب من رسول الله تأشيرة دخول، ولم يطلب من رسول الله جواز المرور، ولم يطلب من رسول الله بطاقة عائلية، لأن الذي أذن له بالعبور هو رافع السماء بلا عمد، وهنا ينتهي جبريل ولا يقوى على أن يتجاوز الحدود. الرسول الآن توجه إلى عرش الرحمن حيث تتجلى عليه الأنوار البهية والنفحات الربانية. النفحات الربانية وعندما تتجلى عليه انوار الاله ينادي الرسول قائلا التحيات لله والصلوات والطيبات، فيقول له مولانا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك ايها النبي. لم يناديه باسمه بخلاف الانبياء، فالله يقول ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى إني متوفيك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا أراد أن ينادي على محمد لا يقول له يا محمد، إنما يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وهنا يقول النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لم يقل السلام علي وحدي، إنما قال السلام علينا معشر الأنبياء. ولم ينسنا حتى وهو في هذا المقام المهيب الجليل، إنما قال وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له رب العزة ويشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقالت الملائكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، العالمين انك حميد مجيد. مشيد سماوي ملائكي محمدي. مشيد الهي سماوي محمدي ملائكي. وهنا يقدم الله لرسوله الهدية الغالية بعدما قدم له جبريل التحية الجليلة لبنا، قدم له الرحمن هدية عبارة عن 5 صلوات في اليوم والليل. معشر السادة، وكما فارق الرسول بيته يعود الان الى بيته سيجد الفراش الذي كان نائما عليه قبل الرحلة ما يزال دافئا كما فارق. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ايها السادة، ويعقد عمرو بن هشام ابو جعفر يعقد مؤتمرا صحفيا غداة الاسراء، يمر على الرسول صبيحة الاسراء فيسأله: ماذا انزل عليك الليلة يا محمد؟ يسأله سؤال تأكم لا سؤال استفهام، فيقول له الرسول: لقد اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ولم يخبره الرسول بالمعراج الى السماء، لانه اذا كذب الاسراء فبالاولى سيكذب المعراج. ويسأل ابو جهل: هل عدت في نفس الليلة؟ يقول له الرسول: نعم. وعندئذ يتوجه ابو جهل الى ابي بكر: الا تعلم يا ابا بكر ماذا قال صاحبك؟ قال ابو بكر: وماذا قال؟ فاخبره ابو جهل بالاسراء: ما تقول يا ابا بكر فيما قال صاحبك؟ فيقول ابو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: والذي بعث محمدا بالحق لو انه اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقته. ابو بكر، ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. هذا هو الصديق وقت الشدة. ان كان هناك حكمة انجليزية تقول افرندي انديد، فان الرسول محمدا يقول عن ابي بكر الصديق: لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. ومن هنا خلع النبي عليه والسلام الاستحقاق من الدرجة الاولى فسماه الصديق. يعقد ابو جهل مؤتمرا اخر وياتي بمشرك مكة ليسألوا رسول الله: ان كنت ذهبت الى المسجد الاقصى فصفه لنا. وكان ذهاب الرسول ليلا، وكان احتفاء الانبياء به يشغله عن كل شيء، لكن ربك لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. وعندئذ تسطع الأوامر من القيادة العليا إلى مهندس التلفزيون الإلهي ليكشف الحجب بين الرسول وبين المسجد الأقصى، فيظهر المسجد على شاشة قلب رسول الله. إرسال سليم واستقبال قويم ومتين. فماذا قال المشركون؟ اسمعوا ماذا قالوا. قالوا: أما الوصف فإنه صادق، وأما الواصف فإنه كذاب. ماذا أقول عنك؟ ماذا أقول عنك؟ إن مثلي ومثلك كمثل أعرابي ضل الطريق في الصحراء، فلما طلع عليه القمر اهتدى بنوره، فقال الأعرابي للقمر: ماذا أقول لك أيها القمر؟ أقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. أقول لك نورك الله؟ لقد نورك. أقول لك جملك الله؟ لقد جملك. وأنا ماذا أقول عنك يا سيدي يا رسول الله؟ أقول لك رفعك الله؟ لقد قال لك ربك ورفعنا لك ذكرك. أقول لك نورك الله؟ لقد قال لك ربك في محكم كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أقول لك جملك الله؟ لقد قال لك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فماذا أقول لك؟ إنني عندما أقول لك أشكو حال المسلمين. المسجد الأقصى أسير، وقد نشرت جريدة الدستور الأردنية، نشرت جريدة الدستور الأردنية في عمان نداء إلى أمة العرب تقول: يا ملوك البترول، هددوا أمريكا بقطع البترول لتضغط على إسرائيل، فإن إسرائيل قد قامت بحفريات تحت جدران المسجد الأقصى، ولم تبق الجدران إلا على طبقة هشة، عما قريب ستزول وينهدم المسجد على الأرض. المسجد الأقصى، المسجد الأقصى مهدد بالسقوط، وملوك العرب يأكلون ويتمتعون. إسرائيل الآن تقوم بهدم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي تسلم مفاتيحه عمر بن الخطاب من أيدي الرومان، ثم جاءت الحرب الصليبية سنة 492 فاستولت على المسجد الأقصى، ثم جاء صلاح الدين 583 أي بعد 91 سنة فاسترد المسجد الأقصى، ثم جاء جمال عبد الناصر في 5 يونيو 67 فضيع المسجد الأقصى. ولم لا يضيع؟ لم لا يضيع المسجد الأقصى؟ اسمعوا هذا التاريخ أيها السادة الأعزاء. معركة بدر كان قائدها رسول الله، فتح مكة في رمضان كان قائده رسول الله، معركة اليرموك في الروم كان قائدها خالد بن الوليد،

قال لي ابيب نحن حبايب. قال لي ابيب. قال لي ابيب ازاي الى سجن طرى؟ لماذا؟ ليأخذوا ما وقعهم في الزنازين في العنابر ورابط الجنود، وصدرت الإشارة إلى 1000 جندي بإطلاق الرصاص في المليان، وأطلق الرصاص على 180 شابا كان يسمع لهم دوي بالقرآن ليلا كدوي النحل. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ ولا تقولوا ابقوا محاسن موتاكم، فان النبي لم يقل ابقوا محاسن الموتى، انما قال ابقوا محاسن موتاكم. والظالمون ليسوا من موتانا، الا لعنة الله على الظالمين. ان الرسول يقول اذكروا الفاجر بما فيه كي يحفره الناس. حديث صحيح. صدرت الاوامر الى 1000 جندي يرابطون في سجن طرى العتيق بامر من زكريا محي الدين. اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. وكان في احد الزنازين 11 من شباب المسلمين. حاول احد الجنود ان يضع المفتاح ليفتح الزنزانة، فابى المفتاح ان يفتح، انه يريد الدخول عليهم ليطلق الرصاص في قلوبهم، لكن رصاصة دخلت في كالون الباب فلم يستطع المفتاح ان يدخل. رصاصة وقفت، وبعد محاورة ومضاورة صدر الامر بايقاف اطلاق النار بيننا وبين اسرائيل، لا بين زكريا وبين شباب المسلمين. وبعد ذلك اصفرت المعركة عما يلي: 21 قتيل، 22 جريح في حالة خطرة، 14 اصيبوا بفقد العقل الى ان ماتوا، وحول الجرحى لاسعافهم. فكان هناك جندي متخصص في قيادة الحملة، من وجد فيه نفسا برده فقضى عليه. اتدرون ما اسم هذا الجندي؟ متى جند نصراني يقوم بقتل المسلمين، بقتل خير الشباب المسلمين. وهكذا اختار زكريا رجلا نصرانيا ليكون مخلصا في القتل. وبعد ذلك ماذا حدث؟ خرج من سجن طرى 21 نعشا في يوم واحد، يقولون: ربنا نشكو اليك ظلم العباد، ودفن في الجثث في القبور، واقيمت الحراسة على القبور، اما الباقون فقد سلسلوا بالسلاسل، كل 20 في سلسلة، يركب اولهم سيارة السجن، ثم ينطلق السائق بالسيارة، والباقون على الارض فتنفصل وقفهم عن ايديهم. وكان زكريا في انتظارهم في سجن القناطر، كلما مر به احدهم ضربه بصوته ببرباجه. وبعد ذلك تقولون: لماذا ضاع المسجد الاقصى؟ كان لابد ان يضيع. ايها الاخوة الاعزاء، اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا في ساعة الاجابة وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا، فك اصلنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اقصد من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء قوما تضرب رؤوسهم بالحجارة كلما التام في الرؤوس ضربت ثم عادت كما كانت. سأل الأمين جبريل، ما تسمعون الصلاة على الحبيب؟ سأل النبي سأل جبريل، من دول يا جبريل؟ ناس الحجارة نزل على رؤوسهم تدششها وترجع الرؤوس كما كانت وتضرب تاني، من دول؟ قال له هؤلاء هم الذين يتكاسلون عن اداء الصلاة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يسمع المؤذن بيدن فلا يجيب، يقول لك شوية لك ناخد الظهر مع العصر، العصر مع المغرب. مش كمان اللي ما بيصلوش دول اللي بتتساقل رؤوسهم على الصلاة، يعني بيجمعوا الاوقات على بعض. انما دي اللي ما بيصليش خالص ده بقى حاجة تانية، نسأل الله المعافاة. الناس دول يسمعوا الاذان فتتساقل رؤوسهم على الصلاة، ودول اللي ربنا قال فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. خد بالك بعد ما سمعنا لا اله الا الله، وحد يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام، وصلي على النبي العدنان. شوف ابن عباس بيقول ايه، بيقول الحمد لله لربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. لأن لو الآية كانت قالت الذين هم في صلاتهم كنا كلنا مشرفين على قسم الويل. ليه؟ أن ما فيش حد دخله من السهو في الصلاة فيها، ده احنا ما بيحللناش التفكير إلا واحنا في الصلاة، خصوصا الصلاة بتاعت آخر الشهر تبقى الجيوب بقى مصابة بالزكام الحاد وما فيش فلوس، ويقعد بقى الواحد اول ركعه يعملها جمع والثانيه طرح والثالثه قسمه والرابعه طرح، تايه. هيدفع البقال كام وهيدفع للمكوبي كام وهيروح يدي دروس خصوصيه لاولاده بكام ويجرد السكن كان ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويقرب تحيات مكان الفتحة وينزل الفتحة مكان التحيات وشغل لخبطيش وحزن ما تسمعوا الصلاة على النبي اهو ده بعد ما يسلم التسليمتين تقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا اسد فقرك. يعني بس حتى وانت واقف الخمس دقايق خليهم لي خلصين. ده انت لما بتقوم تصلي الله ينصب وجهه الى وجهك. فاذا التفت العبد في الصلاة نادى عليه الله قائلا عبدي اهناك من هو احسن مني حتى تلتفت اليه عني. يا سلام يا سلام. ده ارتبلت ان الصلاة ايه ركوع وسجود وسلام؟ ابدا. تفصل عبارة عن مكالمة لاسلكية مع مالك الملك. انت ما عندكش فكرة وانت في الصلاة ربنا بيقول لك ايه. انت وانت بتقرا الفتحة بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيرد يقول حمداني يا عبدي. وبعدين الرحمن الرحيم يقول اثنى علي يا عبدي. وبعدين مالك يوم الدين مجدني يا عبدي. اياك نعبد واياك نستعين من العون ومنك العبادة. اهدنا الصراط المستقيم سالني عبدي ولعبدي ما سأل. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سالني عبدي ولعبدي ما سأل. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان بين كل آية وآية تبقى تقف شوية عبر ربنا ما يرد عليك. عبر ربنا ما يرد عليك. انما اللي بيحصل ناكل في ساعة ونستخسر في الصلاة خمس دقايق. الكلام ده مظبوط ولا لا يا رجالة؟ ناكل في ساعة. الحقيقة. ناكل في ساعة. عبال الواحد لما يدخل بيها مزاجه عالي يعمل طبق سلطة بنك. دي خيارة على قطايا على نص نعل كريب على كله يدفع بالغالية. وهون فلفل حامي يقول لك ده سلطة رجالة. يعني طبق السلطة لوحده بياخد شغل نص ساعة. ده عبال بقى ما تيجي الشوربة وعايز لمونة خضرة عشان يكسر بها سم بكر الباب. واذا كلمت يقول لك بطل الكلام ده. واذا لقى بطيخ يقول لك انا عايز البط وخد انت الايخ. وهكذا ياكل في ساعة وبعدين يختم الاكل بخمسين شاي. يبقى حبر والعياذ بالله. ونعمل الشاي على ثلاث ادوار. قال يعني ختام الصلاة. يا سلام يا اخي. يقول لك كلنا وشربنا الشاي. طب ولو ما شربتش الشاي الاكل مش هيقبل. ايه يعني. ويعمل قال ثلاث ادوار. يبقى قاعد كده على المصطبة عامل ولا البرقة مش قايم بتاع قانون النسبية. ومسك عدة الشاي تقول بيفجر في الذرة. ايه ده. انت هتفجرها في ناجازاكي ولا هيروشيما. يقعد يا اخو اول ضوء حبر ميري. حاجة غريبة. وثاني ضوء حلو وخفيف شوية. ثاني ضوء لا يشرب عسل اسود. ايه لازمته؟ اتقوا الله في صحتكم. شيء يكون كل شيء يكون بالمعقول. فناكل في ساعة. ونشرب الشاي في 30 دقيقة. ونجي نصلي نستخسر في ربنا خمس دقايق. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. وتسمع الصلاة على الحبيب النبي. انت بتقرأ ايه ربنا بيرد عليك. فلما تيجي تاخد الفتحة كلها في نفس لانك مستعجل

العلم عايز الطاعة. أسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة